الله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين، في كتابه الأدب المفرد باب إفشاء السلام، قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افشوا السلام تسلموا. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن ابي حازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. إن الحمد لله نحمده سبحانه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبق وأن تكلمنا عن موضوع هذه الترجمة والذي يتعلق بإفشاء السلام، وقلنا أن إفشاء السلام معناه نشره وإظهاره وإقراره، والإفشاء يقع إما بنفع الصوت منه بالصوت به وإما بالإكثار منه، وهو يجمع هذا وذاك. الأمر بإفشاء السلام أن الإنسان يفشي السلام يسمع غيره يسلم عليه ومن يكون قريبا منه، لأن في هذا تعليم للناس حتى يتعلموا آداب الإسلام وحتى يتعرفوا على صيغ السلام وعلى أحكام السلام. لهذا ينبغي الإنسان المسلم المسلم أن لا يقل عن هذا الأدب كما يفعل بعض الناس، لما يسلم قد لا يسمع المسلم عليه، وربما ظن الآخر أنه لم يسلم عليه، أو ربما قال كلمة غير متعلقة بالسلام. ولهذا من الصيغة التامة لإنشاء السلام أن يرفع الإنسان الصوت بالسلام، يقول السلام عليكم حتى يسمع المسلم عليه هذه الصيغة فيرد، ولا يكون عنده شك أو عنده حجة لعدم الرد. ويدخل أيضا في إنشاء السلام كما قلنا الإيثار منه، الإيثار منه أن الإنسان لا يجزع بالسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنشاء السلام بين المسلمين أو بين الملتقين، وإن فصل بينهما جدار أو شجرة والتقاه بعد ذلك ولو كانت المدة لا تزيد عن بعضها لقيه بعد ذلك سلم عليه عاد السلام ولا يكتفي بالسلام. هذا أدب عدده النبي صلى الله عليه وسلم أمته. الذي يأتي للمجلس أيضا كما سيذكر المصنف في الأبواب الآتية أن الإنسان إذا جاء إلى المجلس سلم، وإذا أراد أن يغادر المجلس أن يسلم، لأن ليست الأولى بأول من الثانية، يسلم عند الحضور والإقبال ويسلم أيضا عند المغادرة والذهاب، وهذا كله يدخل في إنشاء السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفشى السلام بين أهل الإسلام، وصيغة السلام معروفة سبق وأن تكلمنا عليها، وسيأتي المؤلف مزيد بيان في بيان صيغ السلام المعروفة في شريعة الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فقد تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وأما الحديث الثاني وهو أيضا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أيضا الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة. الجنة لا شك كما يعلم الجميع أنها غاية كل مؤمن، غاية المسلم أن يدخل الجنة، وهي سلعة الله الغالي، وهي دار المتقين الذي وعد الله سبحانه وتعالى عباده الذين استقاموا على طريقته ونهجه، وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الذي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الجنة غاية الغاية، الإنسان يسعى في كل أعماله وأقواله لإرضاء الله عز وجل وليدخل هذه الجنة التي جعلها الله عز وجل دارا للمتقين ومأوى للصالحين يوم القيامة. يعني الجنة هي دار الجزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا، خطاب الأمة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هذا على ظاهره، حتى تؤمنوا يعني حتى تحققوا الإيمان. ومعنى هذا أن من لم يحقق الإيمان، من لم يكن مؤمنا فالجنة عليها، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله تعالى عليه، كما جاء ذلك في نصوص كثيرة في كتاب يوسف. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الكفار لا يدخلون الجنة مهما كان، ولو بذلوا ما كان في وسعهم، لو افتدوا بما في الأرض جميعا لا تقبلن، ولن يدخلوا الجنة حتى يأتي الجمل يسمي فيها. وهذا لا يحصل، لأنه الله سبحانه وتعالى علمه بشيء مستحيل. هل يدخل الجمل في الإبرة في ثقب الإبرة؟ هذا لا يمكن. الجمل مع عظمته وثقب الإبرة أو السم صغير جدا. فكذلك الكفار الله سبحانه وتعالى حرمهم من دخول الجنة، وليس لهم من الأسباب أو من الوسائل أو من الشرائع إلا الدماء، إذا آمنوا أدخلهم الله سبحانه وتعالى. لهذا قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. ولهذا هو بالمسلم الصحيح قال باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، إلا المؤمنون. فمفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، ولكن كما جاء في الحديث هذا المفتاح الذي هو لا إله إلا الله له أسنان. أنت إذا جئت بمفتاح ليس له أسنان يمكن أن يفتح لك. ولهذا نقول أن الإنسان لابد أن يعمل هذه الجنة. إذا قال لا إله إلا الله ينبغي أن يراعي ما تدل عليه هذه الكلمة، أن يكون عالما بمعناها، أن يعمل بمقتضاها، أن يكون عنده يقين المنافي للشك، وما ذكره العلماء في مسألة شروط لا إله إلا الله، وإلى تقرب أو تصل إلى سبعة شروط كما هو مبين في كتب أهل العلم. فمفتاح الجنة هو الإيمان، لا تدخل الجنة حتى تؤمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني في بعض الروايات ولا تؤمنون، يعني نفي، يقول النفي يعني لازم الإثبات هنا النون، لكن هنا جاء في الحديث قال لا تؤمنوا حتى تحابوا. المقصود هنا بالإيمان حتى تحابوا يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. يعني الإنسان إذا ترك محبة لإخوانه نقص شيء من إيمانه، يعني لم يصل الإيمان الكامل. والإنسان إذا لم يبلغ الإيمان الكامل إما أنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، ويدخلها بعد ذلك إذا حوسي ونلته الشفاعة أو غفر الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة، وإما إذا رجحت سيئاته على حسنات فإنه يدخل نار جهنم إذا لم تنله مغفرة الله عز وجل، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة. لكن دخوله الجنة هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار من الآن، لكن باعتبار الابتداء فإنه قد لا يدخل الجنة إلا بعد أن يعذب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الإيمان الكامل يحصل بالمحبة، لأن محبة المسلمين لبعضهم البعض تدل على شيء عظيم، وهو أولا يدل على تماسك المسلمين ويدل على اجتماع المسلمين على الحق وتعاونهم أيضا على الحق، ويدل على أن في محبة أو في بذل هذه المحبة بين المسلمين طاعة وامتثال أمر الله عز وجل، يعني الله عز وجل أمر بمحبة المسلمين فيما بينهم. ثم في محبة المسلمين تحصل قوة للمسلمين، تحصل لهم قوة وتكبر شوكتهم، وبالتالي يخافهم أعدائهم ويمكن أن يحققوا مكاسب كبيرة لهذا الدين، ويمكن أن يخدموا هذا الإسلام بهذه المحبة إلى وجه بينها. يعني المحبة تثمر على كل شيء، تثمر التعاون وتثمر التآلف والاجتماع. والمسلمون إذا كانوا في جماعة ويعملون في صف واحد، الخير الذي يكون في الأمة يكون عظيم. ما لو تفرقوا أو اختلفوا وتشتتت كلمتهم ولم تجتمع قلوبهم على الحق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كمال الإيمان لا ينال إلا بتحقيق هذا العمل العظيم الذي هو محبة المسلمين فيما بينهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومفهوم هذا الحديث أنه من لم يحب لله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله فإنه لا يستكمل الإيمان، يكون إيمانه ناقصا أو يكون إيمانه ضعيفا، لا يحقق له الفوز والنجاح والفلاح ليكون أول الداخلين إلى الجنة. فركز النبي صلى الله عليه وسلم على المحبة، قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال بعد ذلك: ألا أدلهم. ألا هذه أداة للعرض والتحضير، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحض ويدفع المؤمنين إلى الوسيلة أو إلى السبب الذي إن حققوه تحقق لهم هذه المحبة. لأن هذه المحبة كأنها بضاعة ينالها الإنسان، لكن لا ينالها إلا بثمن، إلا بملك ثمن. لهذا قال هنا: ألا أدلكم على ما تحابون لي. في رواية مسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. قال الصحابة: بلى يا رسول الله. بلى جواب للتحقيق توجب ما يقال له. وغالبا ما تأتي بلى بعد السؤال الذي يتضمن النفي. قال: ألا أدلكم على ما تحبون به. ولو كان الجواب بنعم لكانت الجملة في صيغة الإثبات كما سبق وأن ذكر. قال: أولا أدلكم، ألا أدلكم على ما تحبون به. قالوا: بلى يا رسول الله. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب الصحابة عن أسئلة لما يسألونه، وأحيانا هو يسأله لا لينتظر عليه الصلاة والسلام الجواب من الصحابة، وإنما من أجل أن يجلب انتباههم إليه فيتجاوبون مع ما سوف يذكره من الجواب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه؟ كان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تحابوا حتى تعبدوا ربكم أو تفشوا السلام أو تطعموا الطعام وما إلى ذلك من الأجوبة التي جاءت عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أراد أن يكون بينه وبين الصحابة محاورة، والمحاورة تعلم الإنسان، لأنها تجعله مستعدا ومتهيئا لسماع أو لقبول ما سوف يسمعه من جواب، لأنه شارك فيه. ألا أدلكم على ما تحبون به؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افشوا السلام بينكم. افشوا بمعنى القوا السلام، اقرأوا السلام، انشروا السلام بالإكثار منه، برفع الصوت به. وهذا السلام المبذول ينبغي أن يكون على جميع الناس، على المسلمين، ولا ينبغي أن يخص به المعارف. أن الإنسان لا يسلم إلا على المعارف، هذا عده النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، أن لا يسلم الإنسان إلا على الذي يعرف. أما الذي لا يعرفه لا يسلم عليه. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري أي الإسلام أفضل؟ أي الإسلام بمعنى أي إيمان أفضل؟ لأن الإسلام إذا ذكر مفردا دخل به الإيمان، وكذلك الإيمان يدخل به الإسلام. أما إذا جاء الإسلام والإيمان في سياق واحد في جملة واحدة، كان الإسلام هو عبارة عن الأركان الخمسة المعروفة، والإيمان الأركان الستة المعروفة. ولهذا جاء الحديث لما قيل له أي الإسلام حق أي إيمان أفضل، فقال إطعام الطعام وإفشاء السلام. إطعام الطعام وإفشاء السلام. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشي السلام بينهم. أفشي السلام بين أي أنشروه بينكم، والمقصود بينهم أي بين المسلمين. يعني الكافر لا يسلم عليه ابتداء، الكافر لا يستحق هذا الحق، هذا الحق المبذول هو بين المسلمين. ولهذا قال أفشوا السلام بينكم أبينا معاشر المسلمين. وفي إفشاء السلام وإقراء السلام خيار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الناس، يسلم على أصحابه، يسلم على الصبيان، ويسلم على أهل بيته، ويسلم على كل من يلقاه. ففي إفشاء السلام في نشر السلام إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان. وهذا الحديث أيضا تأكيد لمسألة إفشاء السلام، وأنها من أسباب دخول الجنة، جنة الرحمن. الجنة جعل الله سبحانه وتعالى لها أسباب كثيرة لدخولها، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أسباب طاعته فلا شك أنه من أسباب دخول الجنة، وكل ما كان من طاعة من معصيته ومن أسباب معصيته فهذا مانع من دخول الجنة. ولهذا على من أراد أن يدخل الجنة أن يجتنب ما نهى الله عز وجل ويأتي ما أمره الله سبحانه وتعالى به. هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن. ففيه صرف العبادة لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يعبد، عبادته حق وتكون بحق. والعبادة هي الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، لأنها مأخوذة من الطريق الذي يقال هو طريق معبد أي مذلل، فكذلك العبادة. وعرفها شيخ الإسلام بأنها مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله. هذا تعريف العبادة، كل الأقوال أو الأعمال التي أمر بها الله أو أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أو رضي الله عنها أو رضي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة، مما أظهره الإنسان ومما أخفاه، يدخل في العبادة. ولهذا نستطيع أن نقول كل ما أمر الله عز وجل هو دخل في العبادة، حتى لو الإنسان يزيل الأذى عن الطريق هذا دخل في العبادة. بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون عمله هذا لله تبارك وتعالى، يفعله حسابا لله عز وجل، يعني أن هذا من شرع الله عز وجل، وأنه فعله بموجب الإيمان، وأن الإيمان هو الذي دفعه، وليس هناك شيء آخر. يعني إذا أراد أن يحصل على الأجر، فالإخلاص والاحتساب، احتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا لابد أن يكون من كل عمل. حتى الصيام الذي يقوم به الإنسان، لو صام الإنسان مخلدا غيره أو صام من أجل أن يطلب الصحة والعافية لبدنه وجسده، فإنه لن يفعل هذا الصيام من حيث الشرع، من حيث الحساب الحسنة ينفعه في بدنه نعم، لكن لا ينفعه عند الله، لأنه لابد أن يفعل هذا احتسابا لله عز وجل وإخلاصا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه، فهذا الجزاء لا يحصل إلا بتحقيق هذه الشرع. الشرعين الإخلاص والإحسان. وهذا سائر في كل الأعمال المطلوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعبدوا الرحمن لأنه هو الذي يستحق العبادة، واعبدوه بما أمر، وأخلصوا في عبادته لله عز وجل في عبادته لله. وينبغي أن تكون عبادتكم على وفق ما أمر الشارع، لأن حتى لو أخلصتم وكانت عبادتكم خلاف عبادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كأنه لم تفعل شيئا. فلا بد من تحقيق هذين الأمرين في كل عبادة، الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الذي يسميه العلماء أحسن العمل. أحسن العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عمل، وإنما قال أحسن عمل. والفضيل رحمه الله ابن عياض لما شرع هذا المعنى قال أحسنكم عملا، أي أن يكون العمل صواب وأن يكون خالص. والصواب أن يكون على السنة، والخالص أن يكون لله لا لغيره، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اعبدوا الرحمن. عنده سيارة سفر وايد بيجي هذه بيضاء مرقة 115. قال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام. أطعموا الطعام يدخل في إطعام الطعام كل ما يحقق مكسبا للفقير والجائع، إما أن يفطر صائم، إما أن يشبع الجائع، إما أن يتصدق على أهل بيته محتاجين. فهذا كله يدخل في إطعام الطعام وأطعم الطعام. وإطعام الطعام تدخل فيه سلامة اليد، سلامة اليد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا هذه الجوارح، وهذه الجوارح لابد أن تكون متعبدة لله تبارك وتعالى. فعبادة الإنسان ذكر الله عز وجل ودعاء الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبادة السمع والأذان هي أن تسمع ما يرضي الله وتشتري ما لا يرضي الله عز وجل. البصر أيضا له عبودية، هذه العبودية تقتضي أن لا ترى إلا ما يرضي الله عز وجل، وتجنب بصرك عما لا يرضي الله عز وجل. وهكذا في كل جارحة خلقها الله سبحانه وتعالى. فإطعام الطعام والإنفاق بصورة عامة من أجل مواساة المحتاجين وإشباع الجائعين، هذا كله يدخل في إطعام الطعام. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطعام الطعام، هذا يدل على سلامته. ثم قال وأفشوا السلام. أفشوا السلام هل انشروه واقرؤوه، لا تخصوا به معارفكم، تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة أهل الإسلام. لأنك أنت إذا نشرت وأفشيت السلام فكأنك تظهر شعار الإسلام. ولهذا أنت مثلا إذا كنت تمشي في الطريق، خاصة إذا لم تكن من بلد يتواجد فيه أهل الإسلام، تكون مثلا في بلاد بعيدة أو غريبة أو بلاد الكفار، وأتت تمشي بالطريق يأتي الإنسان ربما قد لا تظهر عليه الملامح التي تثبت هويته بأنه مسلم أو عربي أو شبه هذا القبيل، وربما قرأه يلبس زي الكفار، لكن إذا قال لك السلام عليكم أنت دخلك شيء من الإطمئنان إلى قلبك، فتفرح بهذا أن تجد مسلما، لأنه إذا لم يكن مسلما لا يحييك بهذه الأحياء. يعني قل من تجد من ليس بمسلم يحيي الناس بتحية الإسلام، فإذا حي الناس بتحية الإسلام أنت تشعر بأنه رفع شعار الإسلام. هذا الأول، فإشعار السلام إظهار لشعار الإسلام. والأمر الثاني فيه تحقيق أو مراعاة لهذا الحق العظيم، وهو حق الأخي على أخي المسلم حتى ولو كان بشرا، لأنه سيأتي ذكر ذلك الحديث حق المسلم على المسلم إذا لقيه فليسلم عليه، يعني في دليل للسلام. وسيذكر المؤلف بعد قليل بعض الاحاديث التي فيها فضل البدء بالسلام، حتى اذا كان هناك من الناس من قد يمشي في طريق وياتي اخر امامه، افضلهم الذي يبادر بالسلام، افضلهم الذي يبادر بالسلام ويكون السباق الى انشاء السلام. اذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فروض الرحمن اطعم الطعام وقص السلام، وان كانت هذه داخله في عباده الله عز وجل، داخله في عبادته. اما ان نقول اللفظ الاول عام ثم ذكر بعد ذلك شيئا منه مخصوص فهو يدخل في هذا العام، واما ان يقال عبود الرحمن يعني كل العباده التي تتعلق بعباده سر ربه، يعني متعلقه بحقه. واما اطعم الطعام وقص السلام فهذا فيه قيام بحق المخلوق، لأن العابد ينبغي أن يحقق حقين، حق الله وحق العباد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحق بتوفية حق الله عز وجل وهو عباده وعدم شرعه، وتحقيق أيضا ماذا؟ تحقيق حق العباد. ولهذا الله عز وجل أمرنا مثلا الصلاة، الصلاة هذه حق الله عز وجل، هذه لا تتعلق بالمخلوق، هذه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. إذا فيها عنوان وإشارة إلى أداء حق الله عز وجل. أما الزكاة ففيها أداء الحق لكن تتعلق بالعباد، لأن الزكاة أنت لما تعطيها لا تعطيها لله عز وجل، يعني هو ماله ولا يحتاج، وإنما أنت تعطيه لمن أوجب الله عز وجل عليه أن تعطيهم هذا الحق. ففي الصلاة عبادة وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. ولهذا لما ننظر إلى هذه الشرائع وننظر إلى هذه العبادات التي أوجبها الله عز وجل نجدها لا تخرج عن هذين الحقين، إما حق الله سبحانه وتعالى وإما حق العباد. وحق العباد يدخل فيه حق الغير وحق النفس أيضا، لأن الإنسان على نفسه أو على بدنه حقا معروف، لكن الغالب أن الحق الذي يتعلق بالغير هذا ذكره الله وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الحقوق لابد أن تكون. فمن جمع بين حق الله وجمع بين حق عباده هذا كان عمله هذا من أسباب دخول الجنة. ولهذا قال تدخل الجنان، والمراد بالجنان هي الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين، وسماها جنان بجمع لأنها جنات، لأن يعني الجنات ليست جنة واحدة، جنات النعيم، جنة عدن، جنة الفردوس، وهي على حسب ما يكون عليه الناس من أعمال، يعني الجنة درجات، والناس يدخلون على حسب أعمالهم وعلى حسب أجورهم التي حصلوا عليها في الدنيا، ولهذا فهي جنان، قال ادخلوا الجنان. إذا هذه الأمور الثلاثة وهي القيام بحق الله والقيام بحق العباد، الإنسان إذا جمع بينهما ووفق إليهما كان هذا حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. وهذا ما أشار إليه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كما ذكر البخاري في الصحيح، قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن يعني ثلاث خصال، من جمعهن فقد جمع الإيمان. الأول قال الإنصاف من نفسه، الإنصاف من نفسه أن تكون منصفا من نفسه، وهذا حاله أن الإنسان إذا عرف هذا الإنصاف وعرف الحق أنه لا يطرح حقا لمولاه إلى أداه، هذا هو المنصف. لهذا الإنسان لا يكون منصفا ولا يكون عادلا إلا إذا وفى حق الله عز وجل الذي أوجبه عليه. لهذا قال عمار بن ياسر، وهذا الكلام من كلام عمار بن ياسر موقوف ولكن له حكم مرفوع، له حكم المرفوع، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الأول الإنصاف من نفسه، الثاني بذل السلام للعالم، بذل السلام، بذل السلام يعني إنشاء السلام للعالم، يعني دون تخييف، على من عرفت وعلى من لم تعرف، إلى الكافر فقط. أما أهل الإسلام حتى ولو كانوا فساقا، حتى ولو لم يكونوا يعني من أهل الصلاح فإنهم يسلمون عليه، إلا في الحالات جاء فكرها بأن المسلم أحيانا قد لا يسلم على قوم لتلبسهم مثلا بمعصية أو بدعة إجرام أن يكون الإنسان هاجرا لغيره لسبب معين، فقد يطرق السلام عليه. لكن الأصل إليه أنه ينبغي للإنسان، وأن هذا من الإيمان كما قال عمر بن ياسر، أن يبذل السلام العام. قالوا السنة الثالثة أو السنة الثالثة من خلال ثلاث، قال: والإقتار والإنفاق من الإقتار. الإنفاق أن الإنسان ينفق ولو كان قليل المال، لأن يعني الإنفاق من الإيثار هذا قد يستفعله الناس، لأنه لا يعرف. لكن لما يكون الشيء عزيزا عنده وقليلا فهو ينفق منه، ينفق منه طبعا هذه الحاجة، ينفق على أهله وينفق على الفقير وينفق على المسكين، وهو قد يحتاج إلى ذلك المال. وهذا يدل على الإيمان. لماذا يدل على الإيمان؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن هؤلاء: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من الخصاصة. ثم إن في قلوبهم من اليقين والتوكل على الله عز وجل ما يجعلهم انهم اذا انفقوا هذا المال وهذا القليل ان الله عز وجل سيخلف لهم وسيعوضهم عما انفقوا شيء كثير. وهذا بطبع الحال يدل ماذا؟ يدل على ايمان هؤلاء الناس وعلى حسن توكلهم على الله تبارك وتعالى. قال: والانفاق من الاخلاق. وهذه الصفات الثلاث او خلال الثلاث تدفع بين حق الله وحق العباد. حق الله في قوله تعالى في قوله: الإنصاف من نفسه، ثم بذل السلام للعالم، هذا يعني يقول بالخلق، وكذلك الإنفاق من الإخلاق، لأن هذا يدخل أيضا في جمع الطعام، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام وأفش السلام تدخلوا جنة ربكم بسلام. قال رحمه الله: باب ما بدأ بالسلام. قال حدثنا أبو نعيم عن سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار قال: ما كان أحد يبدأ أو قال يبدأ ابن عمر بالسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: باب من بدأ بالسلام. إفشاء السلام مطلوب، لكن من بدأ بالسلام لا شك أن هذا حصل على فوزين أو اكتسب أجرين. الأول أنه أفشى السلام وأقرع، والفرق الثاني هو أنه كان السباق إلى إفشاء السلام، والسابق إلى الفضائل أو إلى الخيرات لا شك أنه أفضل من الذي لا يبالي والذي لا يبدأ بالسلام. فقال: باب من بدأ بالسلام. ولا شك أن هذا من العمل الصالح، أن يبدأ الإنسان بالسلام. السلام يكون قبل كل شيء، لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبدأ بالسلام فلا تكلمه. من لم يبدأ بالسلام فلا تكلمه. إذا فلا بد أن يسلم ثم بعد ذلك له أن يتكلم. فبدء السلام يكون في كل الأحوال، هذا الغالب. لكن قد تكون هناك بعض الأحوال يستثنى فيها البدء بالسلام، كأن يكون مثلا إنسان في خلاء، أو يكون في قضاء حاجة، أو يكون في فمه طعام يمضغه يخاف أن يسلم عليه إن رد أن لا يستطيع، ولكن هذا لا يعني أن الآكل أو الذي يأكل الطعام لا يسلم عليه، لا يسلم عليه، لكن يراعى حاله فقط. إذا كان الطعام في فمه يرجئه قليلا ريثما يمضغ ثم بعد ذلك يسلم عليه، حتى لا يكون يعني لا يكون السبب في إيذائه. أما المواطن المخالف يسلم تبدأ بالسلام. إذا مرض بأناس تسلم عليه، إذا مرض بإنسان كبير له حق عليك فأنت الذي تبدأ بالسلام. إذا كنت أنت الراكب ومررت على القاعد أو مررت على الماشي فلا شك أنك أنت الذي ينبغي أن تبدأ بالسلام، وليس الماشي. الراكب يبدأ بالسلام على الماشي، الماشي أيضا على القاعد، القليل عن الكثير، هذا كله من أدب الإسلام. كذلك لو جاء الإنسان إلى مسجد ووجد القوم يصلون، بعض الناس يظن بأن الناس إذا كانوا في الصلاة لا يسلمون، لا يسلمون. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الداخل ويجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فيسلم الداخل ويرد عليه، لكن الرد لا يكون بالحجاب بالكلام، الرد يكون بالإشارة. والإشارة كما جاء في حديث بلال أن يجعل يعني باطن الكف إلى الأرض هكذا. بيضة السلام. فهذا أيضا موضع وموضع يبدل الإنسان، وليس كما يظن البعض أن الإنسان لا يسلم، لكن لا ينبغي الإنسان أن يرفع الصوت حتى يشوش على الناس، يعني إذا دخل يسلم على من يليه، فلا يطالب أن يسمع منه هو في أول الصوت، إذا دخل هو في آخر الصوت، يسلم على أهل المسجد إذا دخل، فيردون عليه بالإشارة. ففضل البدل بالسلام لا شك أن صاحبه مسابق للخيرات، صاحبه مسابق للخيرات، والله سبحانه وتعالى أمر الناس قال مسابق الخيرات، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ولفظ السلام كما بين العلماء أن يقول السلام عليكم، أن يقول السلام عليكم يبدأ به السلام الذي هو اسم من اسماء الله عز وجل. لهذا قال العلماء يكره للمسلم أن يقول عليكم السلام، عليكم السلام هل يقولها المجيب، أما المفشي السلام فإنه يقول السلام عليكم. قال الحافظ وغيره من العلماء أنه لو قال عليكم السلام قال هذا يكره، ولبعضهم قال هذا لا يستحق الجواب، لأنه لا يجوز أن يقدم على اسم أي شيء، وقال السلام عليكم. ولكن مع ذلك قال العلماء لو قال الإنسان عليكم السلام فإنه يجب يستحق الجواب، لكن يكون قد خالف الأول، لا سيما إذا قال عليكم السلام ولم يقل وعليكم السلام، لأن إضافة الواو تقتضي أنها غلط، تقتضي أنها غلط لأنه قال وعليكم السلام، فكأنه رد على تسليم من قال السلام عليكم قل وعليكم السلام، لكن لو قال عليكم السلام قال بعض العلماء إذا كان يجهل ولم يكن متعمدا فإنه يرد عليه السلام لأنه أراد به شخصا، لكن ينبغي أن يعلم وقال له لا تقل عليه السلام، وإنما قل السلام عليكم، السلام عليكم. لأن بعض الناس أحيانا لما يأتي الإنسان وربما يغفل ليبادر الجلوس مثلا بالسلام، ترى من في المجلس يسارع إلى الرب يقول وعليكم السلام، كأنه يريد أن يلبيه إلى أنه يلبي في السلام، وهذا ليس من ذلك، ليس من ذلك، لأنه ربما قد يتعطل أو ربما أراد أن يتحقق من أمر أو شيء من هذا القبيل، فالإنسان يتركه حتى يأخذ راحته ثم يسلم، وإن كان المبادرة إلى شيء سلم هذا هو عذر، يعني الإنسان إذا لقيته ولا سيما حين تريد أن تكلمه فلا يجوز لك أن تكلمه قبل أن تشاء الإنسان، فلا بد من إفشاء السلام. والبدء بالسلام لماذا حث عليه الإنسان؟ أولا لأنه يدعو إلى يدعو الناس إلى السلام من الأثم، كأنك أنت لما تقول السلام عليكم كأنك أنت من سلمت عليه بأنه لا يحصل له من جانبي أو من طرفي ما يسبه وبينه، وهو دعاء في الحق. السلام هو دعاء، تدعو للناس بالسلام من الأثم، تدعو للناس بالسلام من الأثم، هذا هو القصد من بدء السلام وإفشاء السلام. ولهذا قال الحكمة في إفشاء السلام وبدء السلام أولا إزالة الخوف من المنتقم، من المنتقم أن تزيل الخوف. والأمر الثاني أن في إفشاء السلام لزوم التواضع، يعني الإنسان الذي لا يسلم على الناس ويصد عن الناس ولا يريد أن يسلم عليهم، هذا الغالب أنه يكون في نفسه بعض الجفاء، يكون عنده طبع يتميز بالكبر والفخر التعالي على الناس، وهذا لا يلبو بالألم للإنسان، يعني طينة الإنسان أو المادة التي خلق منها هي التواضع. الإنسان ينبغي أن يتواضع، أن يتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى، لأن يعني كل الخلق مخلوقون من من من من من من من تراب، كل الخلق مخلوق من تراب من طين، والمرجع إلى الطين. ففي إفشاء السلام لزوم التواضع، وأيضا في إفشاء السلام لإكتساب الود، لأنه من أسباب المحبة، أنت لما تفشي السلام على الناس الناس يحبونك، الناس يحبونك، ولهذا ترى بعض الناس عندهم هذه الميزة أو ينتزون من بين بعض الأفراد بإفشاء السلام أكثر من غيرهم، وإن كنا جميعا نبذل السلام ونفشي السلام لكن يوجد بعض الأفراد يتميزون ببعض الخصال، يقول هذا لا يسبق بالسلام، هذا لا يسوى الإسلام، وهذه خصلة ميزة عظيمة قد يذكر بها هذا الإسلام وقد تكون من أسباب دخوله الجنة. إذا فيها اكتساب الود، وليعظم ذلك الدعاء بالحكم، لأنك لما تقول الإنسان السلام عليكم كأنك تقول اللهم سلم هذا المسلم مما قد يعرضه من الأذى أو من الأذى لسلم الجنة السلام عليكم. وهذا يجعلك مع ذلك تعظم هذه الكلمة، لأنه لا يجوز لك أن تقول لمسلم السلام عليكم ثم بعد ذلك تؤذيه أو تضربه في ظهره. أي خير؟ كل ما يقوله الإنسان من خير فلا ينبغي أن يلغيه بفعله أو يلغيه بتصرف من التصرفات، لأنه يكون بذلك من الناس الذين ذمهم الله عز وجل، يعني يقولون ما لا يفعلون. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما أراد المرء أن يمتحن بعض أصحابه قال له أيدخل أحدكم يده في جيبه فيأخذ في جيب صاحبه أو في جيب أخيه فيأخذ حاجته من الضرائب من الدمائي؟ قال لا، قال إن المسلم الإخوة، هذه الأخوة التي تدعونها أخوة زائفة ليست أخوة حقيقية. لهذا أنت لما تقول الإنسان السلام عليكم تعال أقل احفظ هذه السلام ولو إلى الحرب لا تفهم تجي يسأل السلام عليكم ويقول عليكم السلام بعد ما يقدر ذلك معكم. طيب أي سلام هذا؟ أنت هدمت ما قلت له. أنت إذا قلت السلام خلاص ما حتى ولو كان بينه وبينه عدا، هذا ليس وقت المخاصرة ولا وقت الانتقام ولا وقت الضرب ما دمت هذا الشيء. لأن من معاني السلام أن يجي أحد السلم ويجي الأمان فيما بينه. ولهذا قال المؤلف باب من بدأ بالسلام، وهنا ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنه شيء من يسار، قال ما كان أحد يبدأ أو يبطل، يبطل بمعنى يسكت ابن عمر بالسلام. عبد الله بن عمر صحابي المعروف أحد المنذرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بشيء، عرف بالعلم، بغزارة العلم، وعرف أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بملازمة السنة. جمع العلم بالسنة مع العمل بالسنة، وكان لا يخرج حتى يقيل أنه كان يخرج لا لأجل شيء، لا لأجل أن يدخل الأسواق ليشتري أو يبيع، وإنما من أجل أن يسلم على الناس، من أجل أن يسلم على الناس، لأنه يعلم أن هذا التسليم هو من أسباب كسب الحسنة ومن أسباب دخوله. قال ما كان أحد يبدأ أو يبطر ابن عمر بالسلام. وكأن عبد الله بن عمر يريد أن يقول للناس ما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من ذلك الحديث سيذكره المؤلف، إن أولى الناس بالله من بلغه بالسلام. أولى الناس بالله الذي الله سبحانه وتعالى يجعله من عباده الأصفياء الذين يحفظهم ويكلأهم الذين يبدأون بالإسلام. أولى الناس بالله من بدأ بالإسلام، أولى الناس بالله من بدأ بالإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث أراد ابن عمر أن يعطي ترجمة عملية لهذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول للناس أنا بسماعي هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أكون أولى الناس بالله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. ثم ذكر المصنف هذا الحديث الموقوف عن جابر، لكن روي عن المرفوع بصحة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في البدء بالسلام أيهما أولى بالبدء بالسلام، وهذا تحت الأدب السلام. قال جابر يسلم الراكب على الماشي، هذا الأول، لكن لو لم يسلم الراكب على الماشي غفل أو لم يرد أن يسلم، هل يسلم الماشي على الراكب؟ نعم يسلم عليه، الحرام على النفس. هذا إذا قلنا بأن السلام من الوجبات، لأن الخلق يعني الرد اتفق على أن الرد واجب لقول الله عز وجل: وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن هل البدء بسلام، البدء بالإنشاء واجب؟ هذا تدل على حديث الآية، وسبق ما ذكرنا منها قولنا في حق المسلم على المسلم سيد، قال إذا لقيه فليسلم عليه، إذا لقيه، إذا هذا حق يتعلق، يعني حق بمعنى أنه ليس لك أنت الذي تملكه، حق يتعلق بغيره. كالمال الذي يعطيك إنسانيا، يعني لما يطالب فيه هو حقه لك، لأنه ليس مالك. فكذلك إذا لقيته من حقه عليك أن تبذل له السلام. وعلى هذا بعض العلماء يرجع أن حد إنشاء السلام من بدء السلام قد يكون واجب، لا سيما في هذه الحالات التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يسلم الراكب على الماشي. لماذا يسلم الراكب على الماشي ولا يسلم الماشي على الراكب؟ لأن هذا يدل على التواضع على الإنسان، يدل على التواضع، لأن الراكب رفعه الله عز وجل بالركوب، ولئلا يظن بأنه خير من الماشي، لأن الإنسان إذا كان راكب مثلا السيارة أو جمل ولا شيء من هذا القبيل ويمر على الماشي أو على القاعدة، فربما ظن ذلك الماشي أنه ضعيف، وذلك الذي يركب السيارة الوجيه أو رفيع المكانة فيظن بنفسه أن الناس يسلمون عليه، فحتى يقصر في خاطره ذلك الشعور بالكبر وبالخليان وبالخيلاء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو المبادر للسلام حتى يتعلم التواضع. تواضع يكون كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه الى صفحات الجو وهو رفيع. هكذا الانسان لابد ان يكون متواضعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان حقا على الله انه ما ارتفع شيء الا وضعه، حق على الله ان لا يرتفع شيء الا وضعه. سنة الله عز وجل معروفة في خلقه. ترى إنسان يتكبر ويتجبر وإلى غير ذلك ويخاف الناس صفوته ويفعل ويفعل ويفعل، ولكن الناس اليوم يضعه الله سبحانه وتعالى وربما لا يدري أحد من الناس، يصبح في أذل الأذل. يقال أن خالد البرمكي هذا كان جبان طاري، ما كان أحد يجرؤ على أن يتكلم معه، سيقت له ولأبيه الأبواب والخدم والحشم، ووصلت مملكتهم يعني مشايخ الأرض ومغاربها، ولكن آل بهم الأمر بعد ذلك إلى أن سجنوا، ضاقت عليهم الدائرة وسجنوا. فكان يقول لأبيه هذا الولد، يقول: أبعد العز سرنا إلى ما صرنا إليه، يعني صاروا مكبلين في الأغلال وفي القيود. قال يا بني لعلها دعوة مظلوم نسيناها ولم ينسها الله سبحانه. هذه يعني الدعوة المظلوم واحدة دعا علينا فصلنا إلى ما صلى إليه. فالعز والعزيز من رفعه الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسمي الراكب على الماشي، حتى لا يحس الراكب بأنه أعلى من ذلك الماشي، فيعلم التواضع. ثم قال: والماشي على القاعد. الماشي يسلم على القاعد لأنه هو يمشي، فالقاعد له حق التسليم أن يسلم عليه الماشي. قال: والماشيان، هنا ليس ذكر المقابل، هذا ماشي على قاعد يسلم ماشي على القاعد، الراكب على الماشي يسلم الراكب، القليل على الكثير نعم وليس الكثير على القاعد. لكن إذا كان هناك ماشيان، الماشيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيهم يبدأ بالسلام فهو أفضل، أيهم يبدأ بالسلام فهو أفضل، وقد هو أفضل وإلا يتعين حق آخر. مثلا لو كان ماشيا وكان أحدهما صغيرا والآخر كبيرا، فإن على الصغير أن يبادر إلى إنشاء السلام، لكن لو سبقه الكبير وسلم عليه لا شك أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المهذب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير، يسلم الصغير على الكبير لأجل الحق الكبير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرا ويرحم صغيرا ويعرف لعالمنا حقه. التسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتطبيقه وتواضعه، والتسليم القليل لأجل حق الكبير لأن حقه أعظم. كان ثلاثة وكان عشرة، لا شك أن حق العشرة أكثر. وتسليم المال لشبهه بالداخل على أهل المنزل، لما يسلم الناشي على القاعد يعني هذا يمثل كالإنسان الذي يدخل المنزل ويجد أهله ويجد قوم جلوسا، فلا شك أنه هو الذي يسلم عليه وليس هم الذين يسلمون عليه. وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المغر وهو رجل من مزينة وكانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو من بني عمرو بن عوف اختلف إليه مرارا، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فكل من لقينا سلموا علينا. فقال أبو بكر: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيكون لهم الأجر، ابدأوهم بالسلام يكن لك الأجر، يحدث هذا الوعظ عن نفسه. ثم سأل المؤلف هذا الحديث حيث ابن عمر أخبره أن الأغر قال المؤلف هو رجل من مزينة، الأغر بن يسار يقال له المزني والجهني أيضا على ما ذكر حافظ ابن عمرو بن، وهو صحابي من المهاجرين. روى له بعض أئمة الحديث كمسلم وأبي داود والإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان أبو بردة يقول عن هذا الصحابي الأغر الجهني أو المزني، كان يقول: يعجب دخلت على رجل من المهاجرين يعجبني تواضعه. كان معروفا بالتواضع، ولهذا جاء هذا الحديث في بيان إفشاء السلام الذي يدل على تواضع من يفشيه ومن يبدأ به. فقال أن الأغر وهو رجل من زينة وكان له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت له أوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف، كانت له أوسق. الأوسق جمع وسق، والوسق عبارة عن مكيال يقدر به 60 صاع، ويقدر بالرطل الحجازي 320 رطل. واختلف يعني في المكيال، لأنه عند أهل العراق يجعلونه 480 رطل. إذن الوسق يجمع على أوسق، والوسق هو الحمل، يعني أن تحمل شيء تقول شيء وسقته أي إذا حملته إلى غيره، هذا بمعناه اللغوي. لكن بمعناه الشرعي هو الذي يبلغ 60 صاع، وبالأرقام يبلغ 320 رطل على ما ذكره أهل العلم. هذا الصحابي كانت له أوسق من تمر على رجل، يعني دين على رجل كان يريد أن يأخذها منه، فاختلف إليه مرارا يعني من أجل أن يرد إليه ما أسلفه، فلم يرد. قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أن إصلاح ذات الدين هذا من ميزات هذه الأمة ومن خصائصها. لم يريد أن يسلم له ما أعطاه إياه وما أسلفه إياه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاكم وكان هو القاضي. فكان الصحابة إذا اختصموا فيما بينهم أو وقعت النزاعات يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفض هذه النزاعات، وهذا فيه فضل الصحابة أنهم يرجعون إلى من يفتيهم ومن يقضيهم في الأمور التي يتنازعون فيها. فالإنسان يأخذ حقه بحكم الله وبشرع الله عز وجل دون أن يكون معتديا ولا أن يكون ظالما. فقال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل معي أبو بكر الصديق. أرسل معه أبو بكر الصديق ليذهب إلى ذلك الرجل، ومحل الشاهد فيه قال: ونحن في طريقنا وهم قال فكل من لقينا سلم سلموا عليه، كل من لقينا منا سلموا عليه، يعني يوسف عليه السلام. فقال أبو بكر، قال أبو بكر المعلم لهذا الرجل أراد أن يعلم، قال ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيقول لهم أجر، يبدأهم بالسلام يقول لك الأجر. يعني كأن الصديق أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يبين لهذا الإنسان عجزه وعلى الإنسان الحسنة وهو أمر سهل. قال لماذا تترك الناس يبادرونك بالسلام ويسبقونك بالسلام؟ هذا قال كل من تلقاه يبدأك بالسلام، كيف أنت لا تساعد السلامات؟ نعم مرات قد هم يبادرون ويسبقونك لكن ليس بكل الأحوال. لهذا قال أحيانا أنا بعض الناس ترهم لا يسبقون، يعني يسلم عليهم يعني أنت ولو تريد يعني امتحانهم في بعض الأوقات وتسكت عن السلام ربما مر ولا يسلم. ولا من هذا العجز، العجز وهذا جهل وعيب صاحبه، كون الإنسان لا يخطر إلى مثل هذا الأمر، ليس السلام. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه قال له: ألا ترى الناس يبدأونك بالسلام فيقولون لهم أجر، يبدأهم بالسلام يقول لك أجر. يحدث هذا ابن عمر عن نفسه، وهذا ما جعل عبد الله بن عمر كما مر في الآخر السابق الذي ذكره المؤلف، قال ما كان أحد يسبق أو يبدأ أو يبدر ابن عمر نفسه، تعلم هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه أيضا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف القعنبي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعلم هذا ويعلم هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. قيده بالمسلم لأنه هو الذي يقبل. بلوغ خطاب الشرع ويتبعه، هو الذي يقبل خطاب الشرع ويتبعه. أما الكذب فهذه الأحكام الشرعية، هذه الآداب والأخلاق هو لا يؤمن بها ولا تمثل له يعني أي قيمة، فهو لا يؤمن بها. ولهذا كان الخطاب هنا لأهل الإسلام، ولا يعني أن الكافر لا يحاسب على قرنه السلام أو يشعر السلام ويحاسب عليه، ولكن الخطاب خاصة به نبي صلى الله عليه وسلم الإنسان المسلم، لأنه هو الذي يقبل خطاب الشرع ويتهيأ لسماعه، وهو الذي يدفع به إذا عمل به. لا يحل لمن المسلم، أي لا يجوز لمن المسلم أن يهجر أخاه، يهجر من هجر يهجر كقتل يقتل، هجر يهجر هجرا وهجران بكسرها بمعنى صرم وتركه، هاجره بمعنى تركه وأعرض عنه وصد عنه. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أخاه مراد الأخوة هنا أخوة الإسلام، أخوة الدين حتى ولو كان فاسقا. لا يجوز أو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث أيام أو ثلاث ليالي بأيامه. وهذا مفهومه أنه يجوز للإنسان أن يهجر أخاه في مدونة ثلاثة. لماذا؟ قال العلماء لأن هذا من الرحمة، لأن الإنسان عنده حالة نفسية قد يغضب من تصرف الإنسان، لا سيما إذا تعلق الأمر بأمر دنيوي، فالشرع جعل الجواز للمسلم أن يهجر أخاه في مدينة الثانية. قال تعامل معه معاملة سيئة، أنا عندي حق أهجر فيها، يعني لا أسلم عليه حتى يزول غضبي ويخف أو تقل حدة الغضب والثورات، لكن بعد ثلاثة أيام لا يجوز. قال لا يحله قتله، ومفهومه أنه إذا كان دون ثلاث يومين أو قبل ثلاثة أيام أنه جائز. لماذا؟ لأن هذا رفق، لأن هذا رفق بالإنسان، لأن يعني الأدب في طبعه الغضب وسقوط الخلق ونحو هذه الأشياء، فلهذا أعطى له الشرع هذه النية من حقه. لأنه لو قلنا بأنه لا يغضب على زميله أصلا ويكلمه في كل الأحوال هذا يعني قد يكون صعب، لكن الشرع أعطى ما لا أعطى ثلاثة أيام. لكن هذا الهجر قال العلماء قد يتعلق بسبب دنيوي، أما إذا تعلق بسبب ديني كان يكون ذلك الإنسان مثلا متلبس بالمعصية أو متلبس بالحق، فهنا يستطيع الإنسان أن يهجره أكثر من ثلاثة أيام وربما شهر. وثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه 50 يوما لما خاف أن يعني خاف من الدفاع، هجر 50 يوما. هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا كما ثبت في الصحيح. هاجرت عائشة بن الزبير وهي خالته مدة طويلة، فالهجر إذا كان لسبب ديني فإنه لا يرفع إلا برجوع ذلك الإنسان عن ماذا؟ عن بدعته أو عن بيته أو عن معصيته. لكن نقول هذا من حيث إذا قلنا أن الهجر تحقق به المصلحة وينفع المهجور، أما إذا كان الهجر لا ينفع متلبس بالمعصية والبدعة وربما قد يكون سبب في زيادة عصيانه وطغيان في بدعته، هنا من الأولى أن يكلم والأولى أن ينصح والأولى أن يتابع حتى يخف عصيانه ويخف بدعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا يحل لمسلم إذا تخاصم مع مسلم في أمر له علاقة بالدنيا أن لا يزيد الهجر فوق ثلاث، بمعنى أنه إذا زاد الهجر عن ثلاث يكون ماذا؟ قد وقع فيه. ولهذا جاء النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرت به ثلاث فلاقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. يعني بعد الأيام إذا لقي أحد من آخر وسلم عليه ورد الآخر خلاص يسلم عليه. أما إذا سلم الآخر لم يرد عليه الآخر خرج من الهجرة ليس عليه، ويقوم الآخر بالإثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا النوع من الهجر لا ينبغي أن يكون. كيف تنقطع الهجرة؟ يعني كيف تزال هذه الهجرة؟ بعض العلماء كمالك الشافعي وغيرهم وهو هذا القول هو القول الصحيح أن الهجرة تنقطع بالسلام، يعني ما دام سلم عليه قال له سلم عليكم انقطع الهجرة، حتى ولو لم يعود إلى تلك المعاملة التي كان عليها في أول العهد، الصفا والمودة قد تنقص، نعم، ولكن إذا سلم انقطع الهجرة. لكن الإمام أحمد له رأي آخر يقول تنقطع الهجرة بالسلام وبقطع الأذى عنه، يعني لو كان مثلا يلقيه يسلم عليه، لكن هو ما زال يلقيه. يقول هناك أنه ما زال الهجرة، إذا لابد أن يكف عن أذاه مع التسليم عليه. قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن مات على صرامهما أو صرامهما صرامهما لم يدخل الجنة، يعني لو بقي على ذلك القطيعة على ذلك الهجران بعد ثلاثة أيام ومات أو مات أحدهم فلن يدخل الجنة. إذن من أسباب حرمان دخول الجنة أن الإنسان يبقى في مع قطيعة مع أخيه لأمر يتعلق به، أما إذا كان يتعلق بالدين لكن بشرط أن يكون على حق. الدين معناه ليس أن يبني الإنسان على نفسه ما يراه حقا وقد لا يكون كذلك، يحكم الهوى، أنا نقول على حق، إما أن يكون بصيرا بذلك الحق عالما به وإما أن يسأل غيره غيره من العلم، يقول مثلا أن المعاملة لفلان كذا وكذا لأنه فعل كذا وكذا، حتى يتبين أن هذا الأمر أو ما تلبس به ذلك الصديق أو الصاحب يتيح له ويجيز له ويبيح له أن يبقى في هجرانه إلى أن يرجع أو أن يتوب أو أن يصلح. فهذا الحديث العظيم يبين أن الإنسان إذا كان في قطيعة مع أخيه أنه إن جاز له أن يقطعه فله هذه المدة ثلاثة أيام، ما زاد عن ذلك فينبغي أن يبادر ولو بالسلام. نعم قد لا ترجع العلاقة كما كانت في سابق عهدها، لكن على الأقل أن يسلم عليه. لكن أن يصل ببعض الناس بسبب الشديد أن يبقى تاركا لهذا السلام ومصمما على القطيعة، ولا سيما إذا جمعته مع هذا الإنسان أخوة الدين وقرابة النسب، كأن يكون جاره كان يكون أخوه، وكان أحيانا واحد يقع حتى مع والده ويصرى مع هذا القطيعة إلى أن يموت، وللأسف الشديد ربما قد تسبب منه ما هو أعظم من هذا، قد يترك مثلا وصية لأولاده يقول يعني هذا الإنسان لا تصلوه ولا تسلموا عليه ولا تذهبوا إليه وأنصحكم أن لا يأتي إلى جنازتي، حتى يصل الإنسان إلى مثل هذا يعني الضغينة ومثل هذا الرفضاء والعداوة. هذا لا شك أن الإنسان الذي يكون في مثل هذه الحالة لا يجب عليه الإيمان فعل مثل هذه الأشياء، هذا كله من الجهل ومن ضعف الإيمان ومن نقص الإيمان. أما المؤمن فينبغي أن يرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو يتولى هذا الإنسان، الذي ظلمه خلف أمره عند الله سبحانه وتعالى هو يصبر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي ويجازي ذلك العبد، والله سبحانه وتعالى لا تغيب عنه شيء. لكن الإنسان أن يبقى مصرا لا سيما إذا تعلم الأمر بشيء له علاقة بالدنيا أو بمال قليل أو لأجل حائط أو لأجل شبر من الأرض، وتبقى هذه العداوة يتوارث الأبناء وتتوارث الأجيال، لا شك أن هذا ليس من فعل أهل الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتأدب بأدب الإسلام وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.